الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اتبع بهداه فنعمة نصيحته تلك التي توجه بها مؤمن آلف العلماء لقوله. وقد قال بعض أهل العلم إن مؤمن آلف العلماء سمي بذلك لأنه كان ابن عم لفرعون، وشاء الله عز وجل أن يدخل الإيمان قلبه، فنادى قومه وقال يا قوم، يعني أنا أناديكم بهذا النداء لتعلموا أني منكم وأنتم مني، أحب لكم ما أحب لنفسي من الخير، وأكره لكم ما أكره لنفسي من الشر، فإني لكم ناصح أمين، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يعني سبيلا لا تندمون إن سلكتموه. يا قوم تاني مرة تاني، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هي كلام أجر الله على لسانه فيه الحكمة ووفقه فيه أي مكان. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، العلماء بيقولوا إن إنما لا أسلوب بيسموه العلماء علماء البلاغة، أسلوب من أسئلة الحصر والفصل، يعني ليست الدنيا إلا متاع لأهلها، ليس أكثر من كده أبدا، وليس لها قدر أعظم منها، هي متاع بمعنى المتاع، ما يتمتع به الإنسان لفترة قليلة. القرآن نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب قليل، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل، انما هذه الحياه الدنيا متاع، يعني تتمتعون به زمنا يسيرا. ولهذا اخبر عن متاع الدنيا بانه زائل، وعبر عنه بانه متاع ليكونك على قلته. فما الدنيا إلا كلقمة يستطعمها الإنسان في لقمة. عندنا بقى لقمة غريبة، لقمة الزمن، ما بنعملهاش إلا مرة في السنة، هي كذا. طيب كم سيستغرق مدة ستستغرق مدة لقمه لنا؟ عشان بقى ساعة. طيب كم ستستغرق لذته باستطعامها؟ ساعة ما بتعدي الفم خلاص وصل للحلق، ما عادش خلاص تساب، يعني اللذة كلها في الفم، بعد الفم بتشمل. كان مرة أحد الذين كنت أعمل معه في أحد المعاهد يحكي، فبيقول كنا في رمضان انا لا استطيع ان الحاجه الفلانيه تكون على المحشى الا بعد فتره حوالي اظن تكون 25 صفحه او 15 صفحه. قلت له يا عم طه، يعني 15 صفحه او 15 صفحه عن شكل الان كامل دول كده في الفاضي ما لهمش ايه؟ طيب عيشهم دين بقى، عارف انت تستطعم هي كده كده باختصار، يعني تقول لك نص كيلو ونص النهارده مثلا كذا عشان تقول ما استطعمش. لا هي تعدي ساعه ما تعدي ساعه ما تتجاوز الفم خلاص وصل للقرعون انتهت، يستوي بقى المالح بالحلو بالحار بالبارد بالسخون. انما هذه الدنيا متاع، الثوب متاع تستمتع بيه قد ايه؟ أول مرة تلبسه مش لو نبع كي هي وانا بس ولا كده بيتو كذا بيتو مركة وبعد لبسة وبعدين خلاص وبدأ يبدأ منتهى القضية. إنما هذه الحياة الدنيا متاع. الناس صلى الله عليه وسلم ظلم لابن آدم بالدنيا أو بطعامه مثلا للدنيا، فإن قدها هو ملها فلينظر بما لم تعلم، ويعني لو استطعامه يعني هيقول عنده قد إيه؟ هو زي ما قلت لك هيتجاوز الفم خلاص عدى، يعني كتب البطن كام ساعه تقريبا؟ تقريبا في حدود 8 ساعات 13 ساعه. وبعد كده هو اول من يصد عن فم فلا وجه للمقارنة. ولذلك لما يقوم المجرمون فتسألهم الملائكة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قعدتوا قد إيه؟ سنوات قد إيه؟ سنوات إيه؟ قالوا لبثنا إيه؟ يوما أو بعض يوم. سنين إيه ده؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة في القبر وقال في الدنيا. ولذلك زهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الدنيا بعد أن زهد هو فيها وزهد الله فيها. قال لابن عمر وأخذ من انتباهه، يعني كأنه قال له انتبه لما سيقول لك، قل في الدنيا كأنك غريب أو عاد سليم. الغريب يعني إيه؟ الغريب وما يشتري عرض ويبنوا كلام تغنين عن خيبات ايه لو مشي وعادوا السليم نفسه كان نازل ترانزيت في مطار ساعة واثنين وخلاص هاخد الخبر وعلاه. فالتقليلات جاهزة خلاص انا وانت انتهت. وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرتك وخذ من حياتك لموتك او خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن هناك لفقدك. كلنا سنمر الى هذا المآل. الدنيا مش هتفضل تضحك على طول، فاعمل حسابا لتغير الاحوال وصروف الايام وانتبه انك مقبل على الله بعد قليل، فاستغل وقتك في طاعة الله عز وجل. الدنيا ساعة تعلوها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة، هكذا كما يقول الوعاظ والكاتبين. إذا انتبه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رآه أحد تلامذته هو يلبس حذاء بانيا، يقول له أنت الإمام، أنت الإمام أحمد، إمام أهل السنة، تلبس هذا؟ استنقف كده وحطك بقى على قال يا بني انما هو حذاء دون حذاء ولباس دون لباس وطعام دون لباس. كلها حاجات كده بتعلمنا ما هو احسن منها. احد السلف الصالح افتخر عليه احد اصدقائه قال له ايه البخاري يعني لا طب ما اعرفش ايه هنا ولا اقعد على الشزلون كده ولا ما اعرفش كنت ايه ولا كنت ايه والكلام ده. انت بتعرف ايه كنت ليه؟ قال لنا بيت اخر ننقل متاعنا الى انا بجيب بقى من ايه؟ من الفيشر يحصل به الاخره. هكذا ينبغي ان تكون فطرته. احنا بقى انما كنت استمتع في الدنيا الطعام والشراب، ولكن ما اتاك منها طيبا حلالا فخذه عالما بفضل الله عليك به وما حجم عنك منها. فاعلم ان الله انما حجبه عنك لئلا يكون سببا في حسابه، فان حلال الدنيا حسابه على رقبه من عذاب، وعلى ان الله يبتغي لك الاجر واعظم. ان الدنيا قد ارتحلت مدبره، ان الاخره قد ارتحلت مقبله، ولكل بلوغ، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه، ان ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.